الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، في لباس المرأة عند النساء ما حدود طول الكم؟ إن هي أمنة الفتنة. الحمد لله، هذا أمر ينبغي تقديم الحياء فيه على مسألة يجوز أو لا يجوز. فأنا أحبذ للمرأة وفق الله نساء المسلمين إلى أن تغلب في جانب حجابها جانب الستر والعفاف والحياء، وأن تبتعد في جانب حجابها على وجه الخصوص عن مسألة التبذل وقلة الأدب. فلو كشفت المرأة للمرأة يعني عن يدها أو عن كفها أو عن يعني يدها إلى مرفقها أو عن إلى منتصف عضدها فلا بأس، لا حرج في ذلك. ولكن أما أن تكشف كتفاها للمرأة فأنا أرى أن هذا مجانب للحياء ومجانب للعفة ومجانب للأدب. فكون المرأة مثلا تكشف إلى للمرأة الأخرى إلى منتصف عضدها أي تحت كتفها بقليل فهذا لا بأس به إن شاء الله، هكذا جرت عادة الناس فيما بينهم. وأما ما زاد على ذلك فلا أراه جائزا والله أعلم.